يقول إذا أتيت المسجد وقد انتهت صلاة الجماعة فهل السنة أن أصلي جماعة أم مفردا؟ السنة مفرد. السنة أن تصلي جماعة وهو القول الراجح. هناك قول آخر لكن القول الراجح أنك تصلي جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من يصلي وحده قال من يتصدق على هذا. وإلى درس الغد إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.